أدعوكم إلى طاعة الله. الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الأسلوب ينبغي أيضا استغلاله في إيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 34 من محاضرات الفقه، وقد طلبنا في المرة السابقة أن كل منكم يأتينا بورقة فيها ما يحتاج إليه من الكتب لننظر فيها لإعداد جائزة العام بإذن الله تعالى، بالإضافة إلى ورقة أخرى إذا أحب ألا يكتب اسمه فيما يراه على هذه الدورة من عيوب أو مميزات فله ذلك، يأتي بورقة فصل لا اسم عليه. وإن أحب أن يلحق هذه الأشياء التي يستدرجها أو التي يراها في نفس الورقة التي فيها الكتب لا بأس. يعني إحنا عايزين أمرين: الأمر الأول الكتب التي تحتاج إليها حتى نختار منها ما يناسبك، ثانيا يعني اقتراحاتك على هذه أو على هذا المنهج، لهذا المنهج وعلى هذه الدورة، ما الذي يعني يبقى وما الذي يحذف وما الذي يضاف وكذا وكذا، يعني مهم استطلاع هذا الايه الامر استرشادا بارائكم حتى باذن الله تعالى يكون الامر على خير وجه، نسال الله عز وجل ان يكون خالصا لوجهه. فهذا امر هام في الحقيقه، يعني انت فلما تتكاسلوا؟ يعني انا قلت في الاثنين الماضي ما اتاني يوم الخميس الا واحد، فكر هذا يحتاج الى ساعه تفكير ثم تكتب، انت تخترع يعني ولا ايه؟ امر ما يحتاج الى هيصه كثيره. والله إن لقيت شيء آخر بعد ما كتبت استدركته اكتبه ورقة تانية قدم، ها؟ يعني حتى نشر أن في الأمر جدية ما فيه هذا، خذوا هذا الدين بقوة. طيب، خذوا ما أتيناكم بقوة بنص القرآن. طيب، احنا وصلنا فين في صلاة الاستسقاء اخر ابواب الصلاة؟ ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يعني عند الدعاء يرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء، اي لا يرفع رفعا شديدا، لا يرفع رفعا شديدة، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه عليه السلام، وكان ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، والحديث يعني أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهم. طيب، اختلف العلماء في تأويل وظهورهما نحو السماء، هذه تتصل فيها؟ ما أنا قلت يعني لا يبالغ في الرفض. لا لا لا. واختلف العلماء في تأويله، فقال بعضهم لأنه إيه يعني فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بيض إبطيه، والحديث الآخر هو حديث مسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، يعني إيه بظهر كفه؟ اختلف العلماء في تأويله، قال يجعل ظهورهما نحو السماء كده يعني، يعني يخلي ظهور الإيد نحو الإيه وبطون الإيد ها تحت في الأرض، يعني يجعل ظهورهما إيه في جهة السماء وبطونهما جهة الإيه جهة الأرض، هذا قول. وقال بعضهم بل رفعهما رفعا شديدا حتى يعني كان الرائي يرى ظهورهما نحو السماء، وهذا هو الأقرب، هو اختار شيخ سمي تمي، يعني رفعهم رفع إيه جامد كده ها من شدة الرفع كأن ظهورهما نحو السماء وبطونهما نحو الإيه زي ما الواحد لما بيستسلم كده ها لما بيستسلم، فمن شدة الرفع كأن ظهورهما نحو السماء وبطونهما نحو الإيه نحو الأرض، وهذا ترجيح شيخ الإسلام. وقال رحمه الله تعالى ذلك لأن الرافع يديه لله عز وجل عند الدعاء يستجدي يستجدي ربه عز وجل ويطلب منه، ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن اليد لا بظهره، ما تيجي تطلب بباطن اليد لا بظهر اليد، فأنت تستمطر رحمة الله عز وجل ها؟ وكما في الحديث إن الله يستحي أن إيه إذا رفع أحدكم إذا رفع أحدكم يديه أن إيه أن يردهما صفرا يعني فضيء، فلابد أنهما يكونوا مفتوحين وإيه إلى جهة البطون إلى السماء لا إلى الأرض. طيب قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه في الاستسقاء ويدعو بدعاء النبي، وهو ذكر دعاء هنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مغيثا مغيثا أي مزيلا لشدتنا أي لا مشقة فيه يفرح به الناس، غيثا مغيثا هنيئا ها هنيئا لا مشقة فيه، مريئا مريئا يعني له العاقبة الحسنى لا يدمر الزرع بل يكون له العاقبة ليه الحسنى، مريئا غدقا أي كثيرا، سحا يعني ليس فيه عواصف مطر بغير عواصف، عاما يعني شاملا لا في مكان دون مكان، مجللا مجللا يعني مغطيا يجلل يغطي الأرض مجللا ليس مجللا، غدقا مجللا سحا عاما طبقا يعني واسع كبير دائما مستمرا، يعني اللهم اكتنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما، يعني اللهم اسقنا غيثا مزيلا لشدتنا لا مشقة فيه يفرح به الناس له عاقبة حسنى كثيرا مغطيا للأماكن ليس فيه عواصف شاملا واسعا، هذا معنى الدعاء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، ويكثر من الدعاء. هذا الدعاء روي مرفوعا بنحو ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعزاه السيوطي في جمع الجوامع إلى الطبراني، وقال ابن حجر في التلخيص لم نقف له على إسناد، هذا لم نقف له على إيه على إسناد، ولا وصله البيهقي في مصنفاته، بل رواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي قال ويروى عن سالم به، يعني أوقفه على إيه على سالم، فلم يعني يكن له سند مرفوع إلى أحد من الصحابة ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدعية صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، منها ما رواه البخاري من حديث أنس اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا، وأيضا ما رواه البخاري ومسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وأيضا ما رواه أبو داود من حديث جابر: اللهم اتقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم اتقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. طيب، قال: ويؤمن المأموم على دعاء الإمام ولا يكره قوله: اللهم أمطرنا اللهم أمطرنا اللهم أمطرنا. ذكره أبو المعالي، بدأ نقول اللهم أتقنا الغيث على أساس أن المطر ذكر للعذاب، المطر ذكر للعذاب في معرض الإيه؟ العذاب، وذكر الغيث في معرض الإيه؟ الرحمة. فقد يفهم البعض أنه يكره أن تعبر بالمطر عن الإيه؟ عن الغيث. لا، لا يكره. قال أبو المعالي: لا يكره، اللهم أمطرنا، لأنك أنت العبرة بالنية، تنوي بذلك غيثا مغيثا مريئا هنيئا، ما تنوي عذابا. طيب، قلب الرداء. نعم، اللي لا يجوز ما كان في معنى نحق، لكن الأولى الالتزام بالوارد. أداة في الكسوف، في الكسوف العية الثابتة، ألا هو يعني ألفها ولا إيه؟ ولا مسندة؟ هينظر، إن كانت مسندة ينظر في صحة سنده، إن كانت مؤلفة فيعني الرجوع إلى الوارد وبالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى. هل يرفع الداعي يديه في كل دعاء؟ نعم، في كل دعاء، خاصة في دعاء خطبة الجمعة. لا، احنا ذكرنا أن خطبة الجمعة لا يشرع فيها الدعاء، لكنه جائز، لكنه إيه؟ لكنه جائز. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يداوم ويدعو كما يدعو الإيه؟ الأئمة على المنابر. طيب، قال: ثم يستقبل الإمام القبلة استحبابا في أثناء الخطب. يستقبل الإمام القبلة استحبابا أثناء الإيه؟ أثناء الخطب، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وهو في أثناء الخطب، مش كده؟ يدعو ثم حول الرداء، يعني طبعا معروف أنه هو بيخطب للناس حيره متجه للناس، لكن وقت الدعاء لا، يولي ظهره للناس ووجهه للقبلة ويدعو ويحول رداءه. ويحول رداءه يعني إيه؟ يعني يقلب الرداء، يخلي وشه ظهره ظهر وشه، واليمين وشمال وشمال ويمين. عرفنا إزاي؟ لا، أنا هو لا، أحاول الرداء، هو الرداء مش محطوط كده، محطوط كده، هقلبه كده اهو، بقى وشه ظهره ظهره، وشه يمين وشماله وشماله يمين، يعني تقلبه على الناحيه الثانيه، على الوش الثاني، يعني تقلبه على الوش ايه؟ تقلبه على الوش الثاني ويحول الرداء. قال النووي: اسمه تحويل الرداء، قلبه على وش انت لابس على حال قلبته. يلهبها على الناحية الثانية، يعني حول الرداء، يعني جعل ظهره باطنه وباطنه ظهره يمين وشمال وشمال يمين. لازم يعني يقلبوا على الظهر، يعني عشان عارفين ان احنا لينا ظهر، هو ظهر الرداء زي وش الرداء، مفيش خياطة فيه. هتعمل ايه انت فاكر ظهر الجلابية يعني تقلبها على الناحية الثانية اللي هي فيها الخياطة وتخليها من الوش الثاني؟ مش ده المقصود. مقصود هو، والمقصود من ذلك هو تغيير الحال، يعني هو يعني تفاؤلا بان الله عز وجل يغير الحال من الايه؟ من الشدة إلى الإيه؟ إلى اليسر، من العسر إلى الإيه؟ إلى اليسر، خلاص؟ ومن قحط الأرض إلى إيه؟ إلى خصب الأرض. طيب، نعم، لا، هذا توقيفي، يعني كل دعاء تروح مغير الرداء نقول مبتدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في كل دعاء، فعل ذلك في الاستسقاء فقط، فنفعله كما في الحال الذي فعلها فيه وفي الموقف الذي يعني مشابه للموقف الذي فعل ذلك فيه. طيب، ثم يستقبل الإمام القبلة في أثناء الخطبة، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم حول رداءه. قال النووي: فيه استحباب استقبالها للدعاء، استحباب استقبال القبلة للدعاء. قال: ويلحق به الوضوء، يعني يستحب أن تتوضأ وأنت متجه إلى القبل والغسل والتيمم والقرآن وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل. يعني يستحب في كل العبادات أن تتوجه إلى القبلة إلا ما خرج بدليل كالخطبة، خطبة الجمعة ما ينفعش تتوجه للقبلة وأنت بإيه بتدعو الناس إلا ما خرج إيه بدليل، على أساس أن القبلة سيد المجالس. وكان في الحديث إيه وإن كان في الحديث ضعف، وإن كان في الحديث قبالة المجالس ها القبلة، والقبلة سيد الإيه أي المجالس. فقال يستحب في كل عبادة أن تتجه إلى القبلة إلا فيما ورد نص أنك لا تتجه فيه إلى الإيه إلى القبلة، يعني ذلك متوجه في كل عبادة. وقد يستأنس بذلك باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة للإيه للدعاء. فقال فيقول سرا لما يدعو: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لأن في ذلك استنجازا لما وعد من فضله حيث قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإذا دعا بغير ذلك فلا بأس، ليه؟ لأن ده مش موقوف على رسول الله، وإلا لو كان هذا يعني أو بمعنى صح هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مرفوعا لكان الدعاء به هو ليه هو الأولى في هذا الموضوع. قال: ثم يحول الإمام رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لقول عبد الله بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم قال أو ثم تحول القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، يعني كذلك الناس حولوا أرديته. وكذلك الناس يسن لهم أن يحولوا أرديتهم كالإمام للحديث السابق، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم أي في بيوتهم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه غير رداءه بعدما انتهى الصلاة ومشى، فقال حيفضل كذا لغاية لما راح بيته، تكرار صلاة الاستسقاء. فإن سقوا في أول مرة من أول ما صلوا دعوا فذلك من فضل الله عز وجل ونعمه. نعم الرداء إزاي؟ وإن ما كانش معاك غير الجلبية اقلع الجلبية ها وقلبها، معاك غطرة اقلبها، معاك أي حاجة اقلبها، يعني لابس جاكيت اقلبه، لابس عباية اقلبها. عمليا مش هينفع إلا لما تقلبها على الظهر الثاني، إلا لما تقلبها على الظهر الثاني، وكذلك العباية يعني هو نفس الكلام. لكن بالنسبة للرداء لأنه هو حتة واحدة ها عامل زي الفوطة، هتقلبه يمين تقلبه شمال خلاص هيبقى شكله واحد، ده سهل. أما العباية أو اقلبها على الظهر والبس خلاص، وخلاص ما ده قدامي، يعني أنا شفت إيه اللي يتقلب به الرداء، يبقى على الوجه الثاني، يبقى على الوجه الثاني باطن وظاهر وظاهره إيه باطن خلاص. لو جلبية هتقلبها، لو جاكيت هتقلبه، لو عباية هتقلبها، وهكذا على حسب ما يتأثر. أو لو أنت طالع تصلي الاستسقاء فاطلع بإزار ورداء وحول الإيه وحول الرداء، وقد يكون هذا أقرب، يعني فيه إيه فيه تخلص من زينة الثياب التي يلبسها المرء تشبها حتى بالإيه بالحاجة عند ماله، وليس هذا إحراما للإيه للصلاة لصلاة الاستسقاء، لكن هذا من الملابس التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زر الرداء ده من الملابس العادية التي كانوا إيه، وحتى إلى وقت قريب لو نظرت إلى أهل اليمن لقيتهم دائما كان لابسين إيه زر الرداء، وإلى فترة قريبة في السعودية كنت كثير من الناس يسيرون في الشارع مرتدين للإيه للإزار، مرتدين للإيه الإزار، وبدل الرداء تلاقي لابس فانيلا، ففانيلا بس وليه والإزار. فالإزار ده من الثياب أو من الإيه من اللباس المعلوم المعروف لديه. أيوة ما هو غير الرداء، واحد يقول الحديث ورد انه غير الرداء، طب احنا هنغير الجلبيه وهنغير العمامه وهنغير الجبه، وعن زي ما نقول هو المقصود من هذا معلوم المعنى وهو تغيير الحال، فانت بتغير الثياب حتى يتغير الايه يتغير الحال، وده اللي كانوا لابسينه وقتها، وده اللي كانوا لابسينه ايه وقتها. فلا نقول انه لا يعني يحول الا الرداء فقط، وان كنت مرتديا غير الرداء فلا تحول، هذا جمهور ليس هذا لنا الايه المقصد معلوم كما قال العلماء، وهذا كناية عن إيه التفاؤل بتغير الحال. نعم الرداء، الرداء يعني مش في إزار ورداء في الحج مش كده فوق هو ده الرداء، مش غيره قلبه يعني حوله ظهره ظهره وشه وشه ده. طيب، فإن سقوا في أول مرة فهذا من فضل الله عز وجل، وإلا وإن لم يسقوا في أول مرة عادوا ثانيا، يعني يستسقوا مرة وكذا يعود ثالثة، يعني يكرروا صلاة الاستسقاء ثلاث مرات، لأن ذلك أبلغ في التضرع لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء. وليه ثلاثة؟ هو ثلاثة ورد بها أشياء كثيرة في الشرع، الوضوء ثلاثة، وكذلك لما يتكلم عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام ثلاثا، يعني الثلاث عدد معتبر في عدد معتبر في الشرع، بالإضافة أنه عدد وتر، والله وتر يحب الوتر. طيب، وإن سقوا قبل خروجهم فإن كانوا أي حديث؟ نعم، وقال تحت الحديث إن الحديث موضوع. قال وإن سقوا، وإن كان المعنى إن الله لا يمل حتى تملوا، وكثرة الدعاء عبادة، والإلحاح في الدعاء مطلوب، لكن هذا الحديث في سنده وضاع، فلذلك قيل أن الحديث أو كذاب، فقيل أن الحديث موضع. وإن سقوا، نعم، فلا يحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن سقوا قبل خروجهم، فإن كانوا تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا صلاة الاستسقاء شكرا، وإن لم يكونوا تأهبوا للخروج لم يخرجوا وشكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضل. بيقول إن تأهبوا الخروج خلاص وسقوا بفضل الله عز وجل، وقد الغيث نازلة، فإن تأهبوا يخرجوا ويصلوا أيضا. قال قال شكرا لله عز وجل. ليه؟ لأنهم عقدوا العزم على الخروج، عقدوا العزم على على الخروج. وإذا عقد الإنسان العزم على أمر فلا يرجع عنه، تأسيا بسنة بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا عزمت الأمر فتوكل على الله فخلاص، ما تعود فيها. لكن قال إن سقوا قبل أن يتأهبوا الخروج خلاص فلا يخرجوا للاستسقاء، لكن يدعون الله عز وجل ويشكروا، لأن هذه الصلاة متعلقة بوقت الجدب ووقت القحط، فلا جدب ولا قحط فلا تشرع صلاة الاستسقاء، لكن يدعو الله عز وجل على يعني أو يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. ها اللي هو اللي هي التوقيفي، أي نعم، صلاة توقيفية للاستسقاء، في شدة وفي جدب في الأرض يخرج يستسقى. نعم، ها لا ما خرجش فعلها شكرا لو ما حدث، ولو حدث أن أتى أو تأهب الخروج ونزل المطر هنشوف عملين يعمل زي ماشي، إنما لم يحدث فأصبحت مثلا محل اجتهاد. فإن تأهب الخروج ونزل المطر يشكر ولا يصلي؟ يبقى محل نظر، لأن ما فيش فيها نص سبب. أيوة نعم، الصلاة ذات سبب، لكنه تأهب ووقت ما تأهب لهذا. طيب لو فرض أنه وهو يصلي صلاة الاستسقاء نزل، بطل صلاة ولا حيكمل؟ ما هو نعم هذه مقاس على هذه، نعم هذه مقاس على هذه، أنه هو هنا ابتدى العمل وهنا تأهب العمل، فجعل تأهب العمل كالبداية فين في العمل، وذلك هو فرق بين من لم يتأهب ومن ومن تأهب. وزما كما ذكرت المسألة محل النظر، لأن ليس فيها نص مرفوع على الرسول صلى الله عليه وسلم أن المطر نزل وبعد أن تأهبوا فماذا يصنع، لم يرد، فتختلف أنظار أهل العلم في في المسألة. طيب ما يسن صلاة الاستسقاء؟ يجوز، يجوز، لكن المشروع فيها أن تصلي صلي، إنما لو فرض واحد لوحده وفي مكان وقحط يصلي يصلي. ما يسن لنزول المطر؟ يسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله، وهو ما يستصحب من الأساس، يعني في أول ما المطر ينزل يستحب أن يتوضأ منه، يستحب أن يعرض شيء من جسده للمطر ومن ثيابه، والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها الماء. لحديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحصر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنع؟ حسر يعني عرّته حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنع؟ قال لأنه حديث عهد بربه، حديث عهد برب، يعني المطر هذا حديث عهد من برب، فيعني تبركا به أخذ أخذ منه، أخذ منه ودلك يعني ما ظهر من جسده، حصر الثوب إما عن رجله إما عن إيده إما عن كتفه عن أي إما شعره إما وجهه، يتوضأ منه يغتسل منه، مهم يصيب من هذا من هذا المطر. وهذا الحديث أخرجه البيهقي، لكن هذا الحديث في الحقيقة هو في صحيح مسلم، في كتاب الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء. الحديث في صحيح ايه؟ في صحيح مسلم. ايوه نعم هو صحيح مسلم. صحيح مسلم ولم يذكر نوع عنه ضعف وهو في كتاب الاستسقاء حديث رقم 898 ايه بنفس النص. طيب على السند ده اللي هو ذكر البيهقي ضعيف، لكن الحديث في مسلم اصله في مسلم. مع أي نعم هو موجود كده، أنا رجعت للرواء نفسه لقيت الشيخ ناصر كاتب كده. طيب رجعت لصحيح مسلم لقيت الحديث صحيح مسلم، ورجعت لشرح النووي لقيته لم يتعقبه بشيء، رجعت للدباج للسيوطي وتعليق الشيخ أبو إسحاق ها نار السنين لا لا لا ثلاثة رواه مسلم صحيح واثنين برضه رواه مسلم. أي نعم ثلاثة برضه رواه مسلم ها 898 ده في صحيح مسلم اللي هو ايه حسر ثوبه حديث عهد بربه لا لا لا حديث عهد بخلقه يعني لسه ان الله عز وجل لسه لم يخلق الان فحديث عهد بالخلق يعني الان خلق الان خلق الان. لكن هل هذه العله تتعدى الى كل حديث عهد الى كل حديث خلق ها لا فرع عمر توقيف يعني واد لسه نازل ما هو ده حديث عهد برب امسكه وادلكه واقول استحب لا ها خلاص برضو حديث عهد لما تنضج او كده لكن هذا امر توقيفي امر ايه توقيفي. لا يقص عليه غير. طيب ثم انا عارف لو قعدت النهارده ان شاء الله الساعه 11 12 هخلص الجزء المقرر فيعني ايه اي اتفضل الايه بربه. طيب ما ايه يعني حديث عهد برب ايه أيوة نعم هو نفس النص كده لأنه حديث عهد بربه يعني حديث عهد بربه لسه جاي ها من إيه من السماء ها وأن الله عز وجل خلقه الآن حديث عهد يعني خلق لسه مكون الآن. طيب وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قوله اللهم حوالينا ولا علينا يعني إيه كثر المطر وخيف منه بقى أن يهد البيوت و يبقى عذاب فلم يبرح فيقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام. قال الآكام فتح الهمز وهو ما على من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا يعني الهضبة نحن بنسميها الايه هضبة. اللهم على الآكام أي على الايه على الهضاب. وقال لحديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والضراب هي الرابية الصغيرة الرابية ليه برضو الهضبة الصغيرة والهضبة الكبيرة اللي ما تبلغش الجبل بتسمى أكام. وبطون الأودية المكان المنخفض ها ومنابت الشجر أصول الشجر. وبعدين الدعاء ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال وسنة لمن أغيث طبعا هو بيفسر لك الايه الكلمات تفسيرها سهل تعود إليه. وسنة لمن أغيث بالمطر قول مطرنا بفضل الله ورحمته مطرت بإيه بفضل الله ورحمته ويحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا أي في النجم الفلاني أو بنوة كذا أو في الكوكب الايه الفلاني. وعن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل أو على إثر سماء ها كانت من الليل على إثر مطر. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال مطرنا بنوء كذا يعني إن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق المطر يعتقد أن النوء هو الذي خلق الايه فهذا كافر. لأن يعني هذا نص، فهو كافر به، يعتقد أن النوء هو الذي خلق الايه المطر. طب لو اعتقد أن النوء سبب للمطر لا يجوز؟ لا طبعا لا يجوز، لأن ليس هذا سببا شرعيا، ليس هذا سببا ايه شرعيا، هو فضل الله عز وجل ايه ورحمته. فإن كان يعتقد أنه سبب فقد عده بعض يعتقد أن النوء هو الذي خلق الايه، فهذا كافر، لأن يعني هذا نص، فهو كافر به، يعتقد أن النوء هو الذي خلق الايه المطر. طب لو اعتقد أن النوء سبب للمطر لا يجوز؟ لا طبعا لا يجوز، لأن ليس هذا سببا شرعيا، ليس هذا سببا ايه شرعيا، هو فضل الله عز وجل ايه ورحمته. فإن كان يعتقد أنه سبب فقد عده بعض العلماء كفر دون كفر، ليس كفر، لأنه يعتقد اعتقاد صحيح لكن لفظه ايه خطأ، لأنه أثبت سببا لم يثبته الله تعالى، هو جعل النوء سبب. من قال لك أن النوء سبب؟ ما هو ملوش دخل ولا علاقة ولا سبب، لم يكن ذلك من الأسباب المشروعة لإيه؟ لإتيان المطر، لم يكن هذا من الأسباب التي جعلها الله عز وجل إيه؟ لإتيان المطر، ليس هذا السبب. فقد يجي النوى ويجي مطر أو ما يجيش مطر، فملوش علاقة النوء بالإيه؟ بالمطر. خلاص حركة النجوم أو الكواكب سقوطها في حتة معينة، ودي لما نزلت في حتة معينة جابت المطر، فلو اعتقد أن نزولها في حتة معينة كان سبب في نزول المطر هذا اعتقاد باطل، لكن لا يكفر بذلك إذا كان معتقد أن المحرك لكل هذه النوء هو الله عز وجل، لكن لو كان يعتقد أنها هي التي أتت بالمطر طبعا لا يعتقد ذلك إلا كافر ملحد، فلا حيبة كافر. قال ومن رأى سحابا وهبت ريح فليسأل الله تعالى خيره وليتعوذ به من شره. نعم عموما لا سحابا فممكن يكون هذه السحاب فيه رياح عاصفة تدمر كل شيء، وممكن يكون فيه أمطار يعني طيبة تنبت الأرض، فعند هذا يسأل خير هذه الرياح ويستعذ بالله من إيه من شره. ولا يسب الرياح إذا عصفت، ليه؟ لأنها ما عصفت إلا بأمر الله عز وجل. نعم ويباح أن يقول ويباح أن يقول مطرنا في نوع كذا، في نوع كذا مش بنوع كذا، لأن هنا في للظرفية في للزمان ما له علاقة بالمسألة، فيباح. ومن رأى سحابا أو هبت ريح يسأل الله تعالى خيره ويستعذ من شره. ولا يسب الريح إذا عصفت بل يسأل الله تعالى خيرها وخير ما أرسلت به ويتعوذ به من شرها، يسأل الله تعالى خيرها ويتعوذ به من شرها وشر ما أرسلت به. فإذا روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي زكريا قال من قال سبحان الله وبحمده عن البرق لم تصبه صاعقة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى إيه؟ إلى توقيف، يعني ما تقول لا إله إلا الله لما قل سبحان الله وبحمده، قال سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة، وإن كان هذا هو جرب ذلك أصاب الناس صواعق كثيرة وقال هو سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة لم يكن ذلك تشريعا لإيه؟ للناس، لا يكون هذا تشريعا لإيه؟ للناس، لكن ذكر الله عز وجل عند هذه الأمور التي يعني تفزع الناس مما لا شك هو أمر مرغب إليه، وينبغي للمسلم أن يرجع إلى ربه عندما يرى ما إيه؟ ما يفزع، لكن تخصيص ذكر معين بفزع معين هذا أمر يحتاج إليه إلى توقيت. طيب كتاب الجنائز، الجنائز بفتح الجيم، وهي إما جنازة وإما جنازة.